قال رحمه الله تعالى: وعن مجاهد قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك، فقال: محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب خدره. وهذا الأثر هو بمعنى الذي قبله، بمعنى الأثر الذي قبله، لكن سنده أشد ضعفا من الذي قبله، في سنده من هو متهم بالكذب، فهذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بمعنى الذي قبله. وعلى كل حال، إن صح ذاك الأثر المتقدم عن ابن عمر، إن صح إسناده عن ابن عمر، فمعناه هو ما سبق إيضاحه، وهو أمر عرف بالتجارب، وليس من باب التوسل ولا من باب الاستغاثة. نعم. قال رحمه الله: وهذا الموضع أخطأ فيه فئتان من الناس. الفئة الأولى من أشرت إليهم من أهل القبور والتوسل بغير الله تبارك وتعالى، فوجدوا هذا الأثر فظنوا أنه على الباب الذي هم عليه، وحاشا أن يكون في كلام الصحابة ومن اتبعهم بإحسان استغاثة بغير الله، حاشا أن يكون شيء من ذلك، أو استنجاد بغير الله، حاشا أن يكون في كلامهم شيء من ذلك، فهم براء من هذه الأعمال. فمثل أولئك ظنوا هذا الظن، وقالوا إن هذا توسل في صورة النداء، وأخذوا يبنون عليه صحة التوسل غير المشروع. هذه فئة. والفئة الثانية أساءوا الظن بأهل العلم، مثل ابن تيمية والنووي ومن قبلهم من أهل العلم، وقالوا: كيف يريدون هذه التوسلات الباطلة في كتب الأذكار، كيف يريدون هذه التوسلات الباطلة في كتب الأذكار؟ فأساءوا الظن عندما ظنوا أن هذا نوع من التوسل أو نوع من الاستغاثة، حتى إن أحدهم أخذ ينقل من كتب ابن تيمية إنكاره للاستغاثة بغير الله، وكأنه يقول: ماذا يقول؟ كيف يعني ابن تيمية في كتبه يورد النصوص العظيمة والكلام العظيم في إنكار الاستغاثة بغير الله، ثم يورد هذا الأثر وفيه استغاثة بغير الله؟ فهذا أساء الفهم، أساء الفهم، وبنى على إساءته للفهم لكلام أهل العلم إراده لمثل هذا الكلام. وينبغي فهم كلام أهل العلم على بابه، وإحسان الظن بأهل العلم، ومعرفة مقصودهم، وأن يكون الكلام على ما يقرره أهل العلم بعلم وعدل. ومن تكلم في كلام أهل العلم بعلم وعدل وفق للحقيقة، ومن خرج عن هذين الأمرين جنح إلى غير الصواب. نعم.